فهامان وجنودهما كانوا خاطئين. احنا عملنا هذا العمل لأن فرعون ووزيره هامان وأتباعه لأنهم كانوا والعياذ بالله خاطئين بادعاء الربوبية وبالشرك بالله تبارك وتعالى وبظلم العباد وبظلم العباد. قال كانوا خاطئين. لما أنه فتح هذا أراد فرعون يقتله، وعالم أن هذا الطفل أنه ولد في السنة التي يقتل فيها الأطفال من بني إسرائيل، وأن هذا ما خفي هذه التخفية إلا حتى خشية من القتل، إذن فليقتل. لكن ماذا كان؟ وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، يعني لا تقتله، خلوا قرة عين لي، يعني تقربوا عيني وتقربوا عينك، بمعنى نفرح ونستر فيه. يقول الرواة والمؤرخون إنه قال لها قرة عين لك لا لي، وإن الله جعل جل وعلا يعني قبل هذا. فامرأة فرعون أسلمت وآمنت واتبعت هذا النبي اللي هو موسى، وصارت من عداد فضليات النساء. وأما فرعون فهو كفر به وعصاه وآل به الأمر إلى أن مات هلك غريقا، وبعد الغرق سيكون في نار جهنم. كل لما قرأ قرة عين لك لا لي، الله جل وعلا قال الله استجاب الله هذا. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. يوم أن المشركين في بني إسرائيل، المشركين في يوم بدر، قال أبو جهل اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لم نعلم، أحنه هذه الغداة، أحنه يعني إهلكوا في هذه الغداة، يقول في فجر يوم بدر. الله جل وعلا قال إن تستفتحوا وتدعوا على أنفسكم فقد جاءكم الفتح، أنتم أقطع للرحم وأنتم كذا، فصارت الهزيمة والقتل في مشركين. وهكذا هذا فرعون يقول لامرأته قرة عين لك لا لي، قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا. الله نفعها، أدخلها الله الجنة بسبب هذا الغلام، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولد، يجعله ولد لنا. يقولون إن فرعون هذا إنه عقيم وإنه لا يأتيه نسل، يعني تقول نتبناه ونتخذه ابن ولد لنا، أو نتخذه ولدا وهم لا يشعروا، ما أهله ما يعرفوا ما يدنوا عنه. طيب أم موسى لما انقطع الحبل هذا وذهب الطفل يجري به الماء، أصبح فؤاد أم موسى فارغا، يعني صار فارغا من كل شيء إلا من ابنها، ما عاد تفكر بشيء ولا تتدبر في شيء ولا تدري عن شيء، ما صار فيه إلا ولدها الذي ذهب به اليم وذهب به البحر. قال وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به، يعني كأنها أرادت أن تخرج إلى الشارع فتقول ابني ذهب من يعلم عنه من يرى، لكن الله ربط على قلبها وهدأها وأنزل عليها السكينة. قال جل وعلا وقالت وأصبح فؤاد أم موسى فارغ إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. يوم قلنا لها ألهمناها في الأول لا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، يعني كأنها رجعت إلى هذا الخاطر الطيب، وهو أن سيعود إليها وأنه سيكون رسولا من المرسلين عليه الصلاة والسلام. ولكن مع هذا وقالت لأخته قصيه، له أخت أكبر منه كبير يعني في عداد الشابات، في عداد شوف يعني كيف يعني أم موسى عليه الصلاة أمه آمنت بالله ووثقت بما ألهمها الله به، لكن مع هذا ما تركت الأسباب، عملت السبب، أرسلت ابنتها تبحث عن أخيه لعلها تجد، يعني مع إيمانها وأن الله سبحانه وتعالى سيرده إليها وسيعود إليها وسيكون من المرسلين، مع هذا ما اتكلت على هذا الخاطر، وإنما أرسلت أخت ابنتها وقالت لأخته قصيه، قصيه يعني تتبعي أخباره، القص القص تتبع الخبر، قص الأثر يعني يمشي مع الإنسان مع أثر الرجل ومع أثر الدابة حتى يجدها، وقالت لأخته قصيه، أي نعم، وقالت لأخته قصيه، فذهبت الأخت ذهبت تقصه وتتحسس في المدينة، مدينتهم تتحسس أخباره، فوجدت الناس في مكان مجتمعين وبينهم طفل يفوق من الصياح، جائع يطلبون له مرضعة، يطلبون له، أن كل أم مرضعة يلقمونه ديس لا يقبلها، والولد حبته صاحبة البيت وربة البيت التي هي امرأة فرعون، ولكنه مع هذا ما قبل ثدي من ثدي اللي بالبيت من قريبات ومن خدامات ومن جوار ومن غير، ما قبل، كل ما أعطوه ثدي امرأة عاف، وخرجوا به إلى الشارع ما يدروا إيش يعملون في هذا الابن. فاجتمع الناس، اخته هذه بصرت به عن جنب، يعني عن بعد، شافته من بعد ولا حبت إيش، فبصرت به عن جنب، يعني ما زحمته، وهم لا يشعرون، ما يدرون أن هذه أخته، ولكن عملوا معها التحقيق والأشياء وكذا، ما يدرون، وهم لا يشعرون بذلك. الله جل وعلا قال من الأسباب اللطيفة والأسباب الكريمة التي سيعود بها إلى أمه، قال وحرمنا عليه المرابع من قبل، يعني الله جل وعلا جعله أنه يعاف كل امرأة، كل امرأة تعرض عليه ليرضع منها يأباه. هذا إلهام من الله، وهذا تدبير الله جل وعلا، الله دبر هذا. وحرمنا عليه الماء، حرمنا عليه يعني قلنا أنه حرام، لا، يعني منعناه معنى حسي، معنى حسي طبيعي. ما بقى، وحرمنا عليه المرابع من قبل، يعني من قبل وصول أخته إليه، من قبل وصول أخته إليه. فقالت أخته هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون، ما تحبون أدلكم على أهل بيت يرضعوه ويعنوبه العناية التامة، نعم، وهم له ناصحون. قال المؤرخون انهم قالوا طيب لماذا ينصحون، يعني يشوفون هذه اخته ولا ايش تقول له، قالت يعني من شان الملك، من شان انه من بيت الملك، هذا هو، ما نعرفه ولا ندري مع امر هذا الطفل. فقالت هل ادلكم، هل شف، يعني ما قالت جيبوه، لا، اخذتهم بالسياسة واخذتهم يعني باللطف، يعني تعرض عليهم عرض، هل أدلكم، ما قالت جيبوك ولا حتى، هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم، يحضنونه ويربونه وينشئونه وهم له ناصحون، ومع هذا يعني ما ينصحون فيه، لأن شافوا يعني شفقة بيت آل فرعون على هذا الصبي، فقالت وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه، قالوا طيب، القرآن يعني ما هو كتاب تاريخ، القرآن ليس كتاب تاريخ يجيب القصة في كل شيء وقال، لا، يجيب العبرة من القصة والثمرة من القصة. فرددناه إلى أم، الله جل في أول ألهمها إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، حصلت البشارة الأولى أو الوعد الأول، حصل، فرددناه إلى أمه، أخذته فقبل ثديها فتباشروا، تباشر. ذهبوا يبشرون امرأة فرعون بأن الطفل الذي وجدناه أننا وجدنا امرأة قبلت هديها ورضع منها واسترت بذلك، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها. الآن قر عينها، شافت طفلها سليم معافى، بل إنه معني فيه عناية تامة، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها. قرت العين معناها السرور، السرور والفرح بالشيء، الإنسان تقر عينه، ما تصير عينه تلجلج من هنا ومن هنا كأنها تبحث عن شيء، لا، عادة اللي عنده غبطة واللي عنده السرور أنه يكون مطمئن النفس وأنه مستقر العين، هادئ القلب وهكذا. فأم موسى هذه لما أنه عاد إليها طفلها وأرضعته ورأته وشمته، لما رأته كذا استقر عينه، قر عينه ولتان. ولتعلم أن وعد الله حق، تعلم أن ما أوزعناه في روعها وما ألهمناه إياها أن هذا حق، حق من الله جل وعلا. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، الناس ما يدرون عن علم الغيب وعن علم. فلما إن أم موسى أخذت الطفل وصارت ترضعه وتأتي به إلى بيت فرعون وتأخذ عليه أجر، كانت بالأول ترضعه يعني بدافع الحنان والأمومة، الآن بهذا الدافع وبدافع أجر من بيت فرعون. يب كيف الله سبحانه وتعالى سخر لها، صار يعطونها أجر، وصار ولدها عندها، عاش هذا الولد في بيت فرعون ونشأ على القوة وعلى الصحة وعلى يعني العلم. قال ولهذا قال جل وعلا فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال جل وعلا ولما بلغ أشده، يعني تركنا موسى في بيت فرعون منعم مأخوذ الخاطر، يعني شاب من شباب القصر له كل ما يريد وكل ما يطلب وكل ما كذا، وعاش عيشة الملوك في هذا القصر. لما بلغ أشده يعني إنه لما احتلم وبلغ منتهى القوة ومنتهى شبابه، لما وصل إلى هذا الأمر وقال ولما بلغ أشده واستوى، يعني استوت يعني كملت مداركه وكمل عقله وكملت قوته وكمل كذا، وآتيناه حكما وعلما. الله سبحانه وتعالى جعل هذا الشاب حكيم عليم يعرف الأمور، وكذلك نجزي المحسنين. يعني هذه ما هي خاصة بموسى عليه الصلاة والسلام، وإنما كل إنسان يعني يحسن معاملته مع الله ويعتمد على الله، إن هذا جزاه، إننا نوفقه ونسهل أمره وإننا نقيه الشرور والمكاره، وكذلك نجزي المحسنين. دخل المدينة، المدينة معناه مدينتهم يعني اللي الآن تسمى الأقصر، ما هي القاهرة، القاهرة هذه مدينة جديدة ما سويت إلا وقت القاهر المعز القاهري، يعني تقريبا في القرن الثالث والقرن الرابع. لكن كانت يعني مدينة مصر الأولى جاءت مصر القديمة. قال دخل موسى دخل المدينة على حين غفلة من أهله، دخل في وقت في ضحوة النهار، الناس مكتفين في بيوتهم والناس يعني ايش غافلين، ما بالشوارع ولا بالأسواق أحد. قال ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، ما فيها أحد، فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، وجد له رجلين يتخاصمان، أحدهما من شيعته من بني إسرائيل، والآخر من عدوه الذي هم الأقباط من عدوه. يقول المؤرخون إن القبطي هذا اشترى من هذا الإسرائيلي حطب، حزمة حطب، وكلفه إلا أنه يؤديها معه إلى منزله، يعني من جملة التسخير أنه يؤديها. فالإسرائيلي امتنع، الإسرائيلي امتنع أنه يحمل، قال أنا بعتها عليك ابحث لك عن من يحملها. فصار القبطي يضرب بالإسرائيلي ليش ما يحمل هذا. فإذا هذا موسى حاضر، موسى كل يعرف أنه من بني إسرائيل، حتى بيت فرعون يدرون أنه إسرائيل، لكن إسرائيلي مكرر. قال فوجد فيها رجلان يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، قال تكفى يا موسى يستنصر فيه، هذا عدو لي عدو لي. فجاء موسى عليه الصلاة والسلام وكان فيه قوة منتهى القوة، يرفع الحجر اللي ما يشيل 10 رجاجيل، يقول بيده كذا ويرفع من قوة. فوكزه موسى، وكزت موسى هذا قضت عليه، مات القبط، مات القبط من هذه الوكزة. فوكزه موسى فقضى عليه، موسى ما أراد قتله، لكن ضربة موسى وإن كانت سهلة هينة قضت على هذا القبط، قضت على هذا، ولا ما أراد، ما أراد أن يقتل القبط. ولهذا يقول فوكزه موسى فقضى عليه، وقال هذا من عمل الشيطان، هذا العمل الذي عملته وقتلت هذا الرجل بري من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. ثم رجع يستغفر عليه الصلاة والسلام، إلى الآن ما هو نبي، ما صار نبي حتى الآن. فقضى عليه وقال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال ربي إني ظلمت نفسي بقتل هذا القبط، إني ظالم نفسي، كيف رفقته، يا أجره أبعده أما أقتله هذا ظلم. قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، يا ربي بما أنعمت علي من هذه القوة وهذا الجلد ما عاد بعد هذا اليوم أصير ظهير، يعني معين، الظهير المعين، فلن أكون ظهيرا للمجرمين، ما عاد أعين مجرم، أصلح بين الناس فقط، أما إني أعين واحد على واحد بهذه الصفة أبدا. قال ربي بما أنعمت علي بالقوة والعافية والصحة فلن أكون، ما أقابل هذه النعمة أقابلها بكفر النعمة، لا، فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، يعني بعد قتله صار عنده خوف، صار عنده خوف أنه يعلم أن قاتل هذا القبط هو موسى، ثم يدينونه، هم يدينونه يقتلون، صار يترقب. يعني معنى يترقب يعني إيش؟ يعني أنه يتحسس، يتحسس الأمور. قال صار يترقب، فأصبح في المدينة خائفا يترقب.